أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيوطي رحمة الله عليه، جلال الدين السيوطي، قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، بما أنزل إليك يا محمد يعني القرآن. نعم. وما أنزل من قبلك، لأن نحن المسلمين نؤمن بالقرآن وبكل ما أنزله الله من الكتب السماوية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه ميزة ميزها الله يعني لنا، ميزنا الله بها على سائر الأمم، ولذلك نحن شهداء. طب ليش من أين جاءت الشهادة؟ ليه احنا شهداء على الأمم السابقة؟ من احنا أمة جاءت في الآخر، آخر أمة. لماذا؟ قال لك، قال العلماء: لأننا آمنا بما أنزل إليه، وزيادة، آمنا بما أنزل إليه وزيادة، وزيادة القرآن. والذي يؤمن مع زيادة يكون شاهدا على ما قبله، يكون شاهدا على ما قبله. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو شاهد على ما قبله أيضا لنفس العلة. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما. التوراة يا أولاد لما تيجي تدرسها في الصرف فيها كلام يحتاج إلى 4 ساعات، التوراة وحرس فهم إعلال وإبدال، أو أصلها إيه وأصلها وفصلها إيه وغير ذلك. تمام. طيب. وبالآخرة هم يوقنون. أصل الكلمة، أصل الجملة، وهم يوقنون بالآخرة. هذا أصل الجملة، وهم يوقنون بالآخرة. وهي جملة معطوفة على ما قبلها، يعني هي من الصلة أيضا، ولكن هذه جملة اسمية وليست جملة فعلية. طب لماذا قدم بالآخرة؟ قال لك: للاهتمام بالمتقدم. بالآخرة جر ومجرور متقدم، يعني ده متعلق، وتقدم على المتعلق، لأن أصل الكلام وهم يوقنون بالآخرة. طيب لماذا قدم الجار والمجرور؟ لك الاهتمام بمعنى الآخرة، لأن الآخرة شيء عظيم. زي قبله قدم المنفق ومما رزقناهم ينفقون، ما قالش وينفقون مما رزقناهم، يبقى قدم المنفق لأن فيه حصول الفائدة، أو هو محط الفائدة كما يقال، أو كما قال الإمام ابن يعيش رحمة الله عليه في شرحه على المفصل. قال لك لما بيقدم شيء يقول لك لأنه محط الفائدة. ابن يعيش قال كده في شرحه على المفصل، قال لك لأنه إيه؟ لأنه محط الفائدة. هذا هو. وبالآخرة هم يوقنون. إيه الإيقان ده وتولاد؟ قال لك الإيقان هو إتقان العلم بالشيء. الإيقان هو إتقان العلم بالشيء، إتقان العلم بالشيء، إتقان العلم، اليقين، اليقين هو إتقان العلم بالشيء. طب كيف تتقن العلم بالشيء؟ كيف؟ قال لك بأن تزيل عنه الشك والوهم، بأن تزيل عنه الشك والوهم، تزيل عنه الشك، الشك والإيه؟ والوهم. يبقى ده اليقين. ولذلك لم يسمى علم الله يقين، لا يسمى علم الله باليقين، لأنه أصلا ما فيهوش شك ولا حاجة. ومن آخرة هم يوقنون، ما قالش يؤمنون، قال يوقنون، لأنك ثبتت أو تثبت علمك بالآخرة من غير شك، من غير شك ولا وهم، هذا هو اليقين. نعم. وبالآخرة هم يوقنون أي يعلمون. أولئك، أولئك ده اسم إشارة للبعيد. طب وهل هم بعداء؟ قال لك لا، دول هؤلاء قرباء، قريبون من الله، قريبون من رسول الله، قريبون من المؤمنين. طب كيف يقول أولئك؟ قال لك أولئك ده اسم إشارة للبعيد، بعد المكانة، تعظيما لهم وتقديسا لشأنهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو. قال لك أولئك الموصوفون بما ذكر، أولئك مبتدأ، على هدى خبر، على هدى. طيب هدى يعني هداية، طب لماذا جاءت نكرة؟ قال لك لماذا لم يقل أولئك على الهدى؟ وقد قلت لكم قبل ذلك إن التنكير إيه؟ التنكير إيه؟ التنكير يا أولاد يأتي لمعان كثيرة. التنكير في اللغة يأتي لمعان ودلالات كثيرة، فقد يكون التنكير للتحقير، قد يكون التنكير للتحقير، وقد يكون التنكير للتعظيم، وقد يكون التنكير للتكفير، وقد يكون التنكير للتنويع على، وقد يكون التنكير للإحاطة والشمول. يبقى التنكير بابه كبير جدا، ومرجعه إلى علم البلاغة. تروح في علم المعاني كده وتشوف التنكير إيه المعاني التي ذكرها الإمام الزركشي في البرهان في القرآن، لما يجي يتكلم عن التنكير في القرآن، التنكير في القرآن إيه دلالاته. يقول لك هنا إيه بقى؟ على هدى. نعم. يقول لك وإراء. نعم. يقول لك شوف، وقوله على هدى خبره، خبر أولئك، وما فيه من الإبهام، التنكير للإبهام هنا، المفهوم من التنكير. طب إيه الإبهام ده؟ الإبهام يعني حاجة غير محددة. أولئك على هدى، طب وين الهدى ده؟ قال لك مبهم، يعني على كل هداية. أولئك على هدى يعني يسيرون على كل هداية. الإبهام فيه دلالات الإبهام، وهو إبهام للتفخيم والتعظيم. انظر ماذا قال سيدنا الجمل، يقول لك هنا من الإبهام المفهوم من التنكير لكمال تفخيمه، كأنه قيل على هدى، أي هدى، على هدى، أي هدى. نعم، أي هدى، أي هدى لا يبلغ لا يبلغ بالمبني المجهول، لا يبلغ كنهه، لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره. قدر ما تعرفوش، لأنه هداية، كل هداية. زي ما قلت أنت الرجل، هقولها إن شاء الله في النحو قريبا، يعني أنت متصف بكل صفات الرجال، وكأن صفات الرجال كلها اجتمعت فيك أنت، أنت الرجل. هذا هو هكذا. طيب يقول لك أولئك على هدى. ماذا تأخذ ماء؟ لا. أولئك على هدى. الحرف الاستعلاء على، استخدام الاستعلاء هنا يقول لك تدل على أنهم، على أنهم من الهداية بمكان، بدرجة أنهم تمكنوا من هذه الهداية. الاستعلاء أي التمكن، صارت الهداية متمكنة فيه. هذا دلالة على حرف الجر الذي يدل على الاستعلاء. يقول الشيخ الجمل رحمة الله عليه: وإيراد كلمة الاستعلاء بناء على تمثيل، يعني تشبيه، تمثيل يعني إيه؟ تشبيه، تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى، ده تشبيه تمثيلي، تمثيل حال المؤمنين، حالة كونهم متلبسين بالهداية. بماذا؟ بشبههم بإيه؟ بحال من يعلو الشيء ويستولي عليه ويتمكن منه، يعني بلغوا من الهداية مبلغا أن الهداية تمكنت من قلوبهم وصارت طوعا لهم. وهذا درجة عالية يا أولاد، درجة عالية من الإيمان، من الهداية. ما هذه الدرجة يا أولاد؟ تعرفون ما هي؟ هي درجة، هي الدرجة التي قال فيها: يا ولد يا ذا الكفل، حتى أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. خلاص تمكن الإيمان من قلبي حتى لا يرى إلا بنور الله، ولا يسمع إلا بسمع الله، ولا يمشي إلا بإرادة الله، وهكذا. هذا هو، هذه الدرجة. معنى هما تمكنوا، تمكن الإيمان منهم وتمكننا الإيمان، هذه هي الدرجة. حتى كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، وإن استعاذني على طول لأعيذنه، فاستجبنا له على طول، فاستجبنا له، فوهبنا، فاستجبنا له، فنصدناه من القول. درجة الأنبياء، لأنه إن أقسم على الله لا برة. هي دي الدرجة. بس القرآن مجمل ويحتاج إلى تفصيل وإلى تفسير. هذا هو، أولئك على هدى. على فيها هذه المعاني كلها التي ذكرناها، على استعلاء، استعلاء، استعلوا الهداية فصاروا متمكنين منها وفيهم، حتى أنهم إذا أقسموا على الله لا أبرهم. أقسم عليك يا الله أن تفعل كذا، الله يبرهم. لماذا؟ لأن الله حفي بهم، لأن الله حفي به، لأنهم أطاعوه ونقوا. افهم هذه الكلمة يا ولد، نقوا الغورة من الغير، يحفظوا هذه الجملة. نقوا الغورة من الغير، أي غير الله. بقول هذا هو، وهذا هو التصوف. قال بعضهم في تعريف التصوف أن تنقي الغورة من الغير. قالوا كده يا أولاد، قالوا بعضهم كده. إيه الغير ده؟ الله، غير الله. يكون وجهتك الله، عملك الله، كل شيء أمامك هو الله. الغور الداخل تلقيه من غير الله، هذا هو مضمون التصوف. واضح؟ طيب، أولئك على هدى من ربه. من ربه بجر ومجرور متعلقة بإيه؟ هدى. الله يفتح عليك. ليه يا ولد يا ياسر؟ لأن هدى مصدر، والمصدر فيه معنى الفعل، فيتعلق به كما يتعلق بالفعل. لأنه قلنا التعلق إيه؟ الارتباط المعنوي بين المتعلق والمتعلق، والمتعلق عامل على طول، عامل، والمتعلق معمول. بس كده يبقى أنت فهمت المسألة. واضح؟ فهم؟ على هدى كائن من ربهم، لأن من ربهم صفة لهدى متعلقة بمحذوف صفة، صفة لهدى، أي صفة على هدى كائن من ربهم. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. لماذا يا أولاد جيء بالواو؟ ما قالش أولئك على هدى أولئك هم المفلحون، لأن الواو، وجود الواو يا أولاد في هذا المقام يدل على تنوع الصفات، الصفات الجميلة التي كان عليها هؤلاء المؤمنون، تنوع الصفات. هذه صفة وتلك أخرى، تنوع الصفات. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لكن هنجد في عند الجماعة الكفار يقول لك أولئك الأنعام، بل هم ضل أولئك من غير واو. ليه؟ يقول لك تهويلا لشأنهم وتحقيرا لهم، وأنهم ليس على صفات كثيرة، صفة كلها ضلال. لكن هنا تنوع الصفات يعطي عظمة وإقدار ومنزلة. هكذا أولئك على هدى من ربي وأولئك، وتأكيد لهذه الصفات. هذا هو، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إيه الفلاح يا أولاد؟ لو قال لك إيه الفلاح يا هذا الكفر، ما الفلاح يا بنات؟ قال لك الفلاح هو إحراز المطلوب. الفلاح هو إيه في اللغة؟ إحراز المطلوب، إحراز المقصود، إحراز الإيه؟ المطلوب أو المقصود. الفلاح أن تحرز وأن تحقق مطلوبك هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم صفاتهم. طب ليه أفلحوا؟ لأنهم حققوا المقصود. إيه المقصود؟ يا ولد افهم، المقصود هو مقصودهم الله. هذا المقصود. ايه مقصودك؟ ايه مقصودك من الحياة كلها؟ الله، رضا الله. اذا حققت رضا الله فانت قد افلحت. ايه عنوان الطريقة النقشبندية إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الله الله يفتح عليك، قول أمين. الله أهو هذا هو. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. المقصود يا أولاد احفظوا هذا، المقصود مطلوب، المقصود مطلوب، والمطلوب هو الله، وهذا هو الفلاح. فاهم يا سليمان؟ احفظ هذا جيدا. وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالجنة، الناجون من النار. لكن الفائزون بالجنة لأنهم جعلوا، ما ده تفسير، تفسير يعني التفسير درجات، التفسير ايه؟ درجات، تفسير بالظاهر. لكن التفسير بالباطن أن مفلحون أي حققوا المقصود، والمقصود مطلوب، والمطلوب هو الله. انتهى الأمر، واضح؟ إن الذين، هذا المرة القادمة إن شاء الله.